خدت بالك؟ بشيرا ونذيرا. بشيرا هنا يبقى اعرابها ايه؟ حال. تنفع حال، حالة كونك بشيرا ونذيرا، وتنفع مفعول ارسلناك بشيرا ونذيرا، واخد بالك؟ طيب بشيرا من البشارة، تمام، وهي تغير بشرة الوجه اللي هي جلدة الوجه، تغير بشرة الوجه اللي هي جلدة ايه؟ الوجه، وظهور السرور عليها والفرح لما تستبشر به من خبر صار. يعني الإنسان حين يسمع خبرا يسره يظهر ذلك على جلدة وجهه اللي هي البشرة بتاعته، وبالتالي يفرح ويظهر على وجهه البشر والفرح، تمام كده؟ طيب طب فماذا عن قول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم؟ ها، فبشرهم بعذاب أليم، هذا عذاب نفسي. يعني ايه أبشر بكذا؟ أبشر أول ما يسمع كلمة أبشر ايه تنفرج أساريره ويصر، وبعدين بالعذاب الأليم، فبالتالي يصدم صدمة نفسية قوية جدا فضلا عما يلحقه من الايه من العذاب، تمام. يعني ولله المثل الأعلى، زي ايه يا جماعة؟ إنسان منتظر النتيجة بتاعته، وبعدين واحد جاي يقول له من بعيد كده أبشر، يقول ايه نجحت ويجي طير فوق وبتاعه ما يستناش بقية الايه العبارة، فأقول له أنت راس، يبقى كده ايه؟ طب ما قلتش من الأول ليه؟ سبتني مش عارف أعمل ايه؟ يعني هو لو من الأول قال له أنت راسب من الأول كان أهون عليه جدا من إنه يقول له أبشر والتاني يفرح وتمام ويسعد، بس أنت راسب صدمة نفسية قوية جدا. لذلك تلاحظ في كلام الله عز وجل عن العذاب في القرآن الكريم يبرز جانب العذاب النفسي، لأن العذاب النفسي أشد من العذاب البدني. ها؟ تمام كده؟ طيب بشيرا ونذيرا، النذير من النذار، من النذارة، خدت بالك؟ النذارة اللي هي الإخبار بحدوث مكروه مع مهلة، الإخبار أو الإعلام بحدوث مكروه مع مهلة، يعني إيه؟ قدامك 24 ساعة هيحصل لك كذا وكذا وكذا، قدامك يومين، قدامك شهر هيحصل لك كذا وكذا، خدت بالك؟ يبقى دين إيه؟ النذارة. طيب ده كلام كويس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، بشيرا لمين ونذيرا لمين؟ نعم أحسنت، بشيرا للمؤمنين ونذيرا لمن؟ لمين؟ للجميع. أحسنت، يعني إيه؟ يعني البشارة خاصة بالمؤمنين والنذارة عامة للمؤمنين وغير الإيه؟ المؤمنين. ما الدليل على ذلك يا جماعة؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم يعمل إيه الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن أنذر الناس، كل الناس، والبشارة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق إيه؟ عند ربه، تمام؟ يبقى الأصل أن النذارة للجميع. طيب والله النذارة البشارة للإيه؟ للمؤمنين الذين يعملوا الصالحات عشان هم يستحقون الإيه؟ البشارة. والنذارة للكافرين لأنهم يستحقون الإيه؟ النذارة. طيب ماذا عن النذارة للمؤمنين؟ لماذا ينذر المؤمنين؟ لأن المؤمنين بشر، فإذا لم يخوفوا ولم يرهبوا ولم ينذروا ربما تجرأ بعضهم على ايه؟ على المعاصي، فإذا أنذر وخوف ورهب، بالتالي يردعه ذلك عن الايه؟ عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، حتى لو وقع فيها فإنه يسارع بالايه؟ بالتوبة إلى الله عز وجل. واضح كده يا جماعة؟ طيب الآية دي ذكرت لنا كم صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ ثلاث صفات. ممتاز. أول صفة إيه؟ أنه رسول للعالمين، وهناك آيات أخرى تدل على ذلك، وما أرسلناك إلا رحمة إيه؟ للعالمين. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده اللي هو من عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين إيه؟ للعالمين نذيرة. أخذ بالك؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبعثت إلى الناس إيه؟ عامة. طيب كلمة الناس هنا تشمل من؟ تشمل البشر أبناء آدم عليه السلام. وذهب البعض إلى كلمة الناس عامة تشمل الإنس والإيه؟ والجن، بدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. وأن الجن مكلفون مثلنا تماما، بل هناك سورة كاملة تسمى سورة إيه؟ الجن، وفيها قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الله سبحانه وتعالى. وآية سورة الأعراف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون الأحقاف فلما حضروا يستمعون للقرآن فلما حضروه قالوا إيه؟ أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم إيه؟ منذرين، إلى آخر الخطبة البليغة التي قالها الجن لقومهم. تمام كده؟ وعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجميع، إلى الجن والإنس، إلى الثقلين. تمام؟ طيب يبقى دي كده أول صفة مذكورة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. الصفة الثانية بشيرا، بشيرا خلاص، إنه يبشر المؤمنين إن أرسلناك بالحق إيه؟ بشيرا ونذيرا. تمام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. تلاحظ هنا لينذر بأسا شديدا من لدنه، ينذر مين؟ ما قالش، ما حددش، لكن عند البشارة حدد. ويبشر الايه؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. تمام؟ نعم؟ لا فالأعراف بتقول ايه؟ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم ايه؟ يؤمنون. تمام؟ طيب ويبقى كده الآية جابت لنا الايه؟ الصفتين اللي هو النذير والايه؟ والبشير. تمام؟ كذلك من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. تمام؟ رحمة للعالمين المؤمن والإيه؟ والكافر. طيب رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة. تمام؟ رحمة للعالمين في الدنيا، طب المؤمن استجاب ونال هذه الإيه؟ هذه الرحمة في الدنيا والآخرة. طب الكافر لم يستجب، فأين الرحمة بالكافر؟ أن الله عز وجل أرسل هذه الرحمة للكافر لإنقاذه من النار وهو الذي رفضها. كذلك الرحمة الدنيوية، هذه المعجزات إنه يعلم الناس الدين، أكذلك هذه المعجزات نبع الماء من بين أصابعه، خدت بالك، زيادة البركة في الطعام، حنين الجزع إلى آخره. تمام. كذلك لما يعني ثمامة منع الحنطة عن أهل مكة لما أسلم ثمامة، عارفين قصته طبعا أنه أسلم وكده، في الآخر قال والله لن تصلكم مني حبة حنطة واحد، خلاص حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقريش يعني كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نسألك بالله والرحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يرسل إليهم إيه؟ أن يرسل إليهم فضلا عن رحمة باب الجمل اللي كان يشتكي صاحبه إليه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن رحمة أنه كان يدعو الله عز وجل بنزول المطر، فضلا إلى آخر. واضح كده؟ طيب. وما أرسلناك إلا رحمة إيه؟ للعالمين. طيب. نعم. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم إيه؟ استغفروه. يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم بين الناس يمنع من العذاب العام لهم. تمام. طيب. كذلك من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه شاهد على جميع الخلق، شهيد يوم القيامة على جميع الخلق. خدت بالك الآية بتقول إيه؟ إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إيه؟ منيرا. تمام. شاهد، فهو شاهد على هذه الأمة وشاهد على جميع الخلق، بل وأمته شهود على جميع الخلق. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ابن مسعود يقرأ، لما قال له اقرأ عليك، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غير، فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه إيه؟ تدرفان، صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. داعيا إلى الله، تدعو إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي إيه؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بإذنه، الإذن الكوني والإذن الشرعي، أن الله قدر له أن يدعو إلى الله وأذن له شرعا وعلمه وأعطاه التكاليف الشرعية التي يبلغها للناس. وسراجا منيرا، السراج هو الذي جمع بين النور والحرارة. خدت بالك، جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالسراج فيه زيادة عن النور، يعني النور موجود فيه بس فيه زيادة أخرى وهي الحرارة، لكن القمر نور بس. فنبي صلى الله عليه وسلم سراج ومنير صلى الله عليه وسلم. تمام. إلى آخر أوصافه صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن والسنة من هذه، مثل هذه الخصائص أعطيت خمسة لم يعطون أحد من قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فمعه طهوره ومسجده في بعض الروايات يعني. وأعطيت الشفاعة اللي هي الشفاعة ليه؟ العظمى. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أنت تبص مثلا في كل الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم فقط، إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. تمام. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد أعلمون أني رسول الله إليكم. تمام. وسيدنا نوح، طبعا سيدنا نوح لما كان أرسل هو أول رسول إلى أهل الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هو أول رسول إلى أهل الأرض. طيب. وبالتالي الراجح والله أعلم أن قوم نوح هم كانوا أهل الأرض. نعم. لا يوجد غيرهم، أو يحتمل أن يكون هناك غيرهم ولكن كان مرسلا بالتوحيد للجميع، لكن التشريعات لقومه هي خاصة. تمام كده. طيب. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قضية الكثرة يا جماعة قضية في غاية الأهمية، أن العبرة عند الناس بالإيه؟ بالكثرة، مع أنها غير إيه؟ غير معتبرة. يعني الكثرة غير معتبرة عند الله، بل بالعكس القلة هي الممدوحة عند الله سبحانه وتعالى. ها؟ ربنا عز وجل قال وإن تطع إيه؟ أكثر من في الأرض يضلوك إيه؟ عن سبيل الله. وهنا بقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادية الشكور، وما آمن معه إلا قليل. ملاحظ أنت الآيات كثيرة جدا بتذم الكثرة وتمدح ليه القلة. تمام. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا إيه؟ أيوه إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولن تزال إيه؟ طائفة من هذه الأمة ها؟ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم إيه؟ وهم على ذلك. قال رسول الله من هم؟ قال هم الجماعة. خدت بال حضرتك؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ إيه؟ غريبا. فطوب الغرباء. قيل ومن الغرباء رسول الله؟ قال هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن إيه؟ يطيعهم. في بعض الوقت هم النزاع من الإيه؟ من القبائل. أدلة كثيرة وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على مدح الإيه؟ القلة وذم الكثرة. يبقى يا جماعة ليس الحق بإيه؟ بكثرة الأصابع المرفوعة، ولا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالإيه؟ بالحق. يعني إيه؟ لا يعرف الحق بالرجال، يعني مش بكثرة الناس يبقى هو ده الحق. أه؟ ولكن يعرف الرجال بالإيه؟ بالحق. يعرف إن دول الرجال يستحقون وصف الرجال إمتى؟ إذا اتبعوا إيه؟ إذا اتبعوا الحق. لكن يا جماعة سؤال، هل هذا لازم دائما إن الكثرة دائما غلط والقلة دائما صح؟ لا بالعكس، مش شرط، ليس شرطا. ماشي. يعني هؤلاء القلة التي مدحها الله قدر الله لها أن تكون صالحة، والكثرة التي ذمها الله قدر الله لها أن تكون فاسدة مفسدة. تمام. فكما أن يعني القلة والكثرة ليست دليلا أو مقياسا، يعني مش وحدها بس في قرائن تانية، فكذلك ليست كل كثرة على الباطل وليست كل قلة على الإيه؟ على الحق. يعني مثلا نسبة اليهود بالنسبة للمسلمين العدد عدد قليل جدا، خد بالك. يعني اليهود مثلا ممكن ما يتعدوش مثلا 25 مليون 30 مليون على مستوى العالم كله، واخد بالك، قليل جدا. طب المسلمون مليار ونص او يمكن 2 مليار مثلا، خدت بالك. فما فيش وجه مقارنة اصلا. هل كده يبقى اليهود على الحق والمسلمون على الباطل مثلا؟ لا طبعا، مش شرط، خدت بالك. فليس دائما، بل حضرتك حتى لما يبقى الواحد حتى مش من اهل العلم ويقرا مثلا اراء الفقهاء وكده يقول لك ايه، وذهب الجمهور الى القول بكذا وذهب البعض الى القول بكذا، وهو مش ايه، مش من اهل العلم، بيطمئن ليه؟ لقول الجمهور، خدت بالك. وبرضك لا يلزم ان قول الجمهور هو اللي يبقى الراجح دائما، لا مش شرط، خدت بالك. المقصود ان الكثرة والقلة ليست مذمومة لذاتها الكثرة، وليست القلة ممدوحة ايه لذاتها، بل بحسب ما هي عليه. لو الكثرة على الحق تبقى الكثرة هي الممدوحة، لو القلة على الحق تبقى القلة هي الايه، هي الممدوحة، والعكس بالايه، بالعكس، مش كده. طيب ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. طب لا يعلمون ايه؟ ما هو يعلم ده فعل ماضي، والواو واو الايه؟ الجماعة. طيب يبقى عاوزين ايه؟ مفعول، صح. ايه المفعول هنا؟ دي بلاغة القرآن يا جماعة، انه لم ينص على المفعول. ليه؟ حتى لا يقصر العلم على معنى معين، عدم العلم بشيء معين. لكن لا يعلمون وخلاص ويسيب المفعول كده، بحيث ان تذهب النفس كل مذهب في تخيل هذا الايه، هذا المفعول. بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم ايه. يبقى هنا الايه دي بينت لي ان ليه المفعول اهو اللي هو الحق. تمام. طيب هل عدم علمهم عذر لهم؟ يعذرون بجهلهم؟ لا، ما ما ما ما ما ما لهاش دعوه بالعذر بالجهل خلاص. هم ليه؟ لان في انسان لا يعلم وفي امكانه ان يعلم ولكنه ايه يرفض ان يعلم، وفي انسان لا يعلم ولكنه لا يعلم انه لا يعلم، يعني مش رافض انه يطلب العلم ولكن ما يعرفش سكته، ما حدش دله عليه، ما حدش قال له انت لازم تطلب العلم وكده، واخد بال حضرتك؟ طيب ثم يقول الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون. ويقولون اللي هم مين يا جماعه؟ الكفار. متى هذا الوعد؟ الوعد بايه؟ بيوم القيامه، والوعد بجزاء المؤمنين. وعد الله حقا في سورة النساء، الله عز وجل يقول ايه؟ انتوا كلامكم كلكم صح. في سورة النساء ربنا عز وجل يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ايه؟ وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. السؤال ده الإجابة عليه لا أحد. أحسنتم، بارك الله فيكم. تمام. يبقى لا أحد. في سورة يونس عليه السلام إلى الله مرجعكم جميعا. يبقى اللي في سورة النساء كانت وعد الله حقا بالجنة للمؤمنين الذين يعملوا الصالحات، هنا وعد الله حقا بالإيه؟ بالبعث وبالرجوع للكل. خدت بالك؟ إلى الله مرجعكم جميعا. جميعا جميعا يعني إيه؟ المؤمن والكافر، الصالح والطالح. وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم ايه؟ ثم يعيده. فهم الايات كثيره بقى في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم في حديث كثيره ان هم وعدهم بانهم سيرجعون. فيقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. طيب هو وعد ولا وعيد يا جماعه؟ وعيد صح؟ طيب كان ينبغي بغير القرآن أن يقولوا إيه؟ ويقولون متى هذا الوعيد إن كنتم إيه؟ صادقين. لأن طبعا إنذار للكافرين هو جماعة ما لهمش بشارة، فيبقى وعيد. خدت بالك؟ فبالتالي لماذا لم يقل الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعيد إن كنتم صادقين؟ ليه هم قالوا متى هذا الوعد ولم يقولوا متى هذا الوعيد؟ لأنهم قالوها على سبيل السخرية والاستهزاء والتهكم. يعني انت بتقول لنا هنرجع يوم القيامه، بتقول لنا الكفار لهم النار، طب الوعد ده امتى؟ الوعد ده امتى؟ كما قال الله عز وجل ايه؟ يستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه ايه؟ بالكافرين. وربنا قال عن الساعه يستعجل بها الذين ايه؟ لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون ايه؟ منها. خدت بالك؟ واذ قالوا اللهم ايه؟ ان كان هذا هو الحق من عندك فايه؟ فامطر علينا، مستعجلوا العذاب اهو، فامطر علينا حجاره من السماء وائتنا بعذاب ايه؟ اليم. فهم بيقولوا على سبيل السخريه عشان كده قالوا الوعد. زي ابو جهل لما يعني سمع قول الله عز وجل في وصف خزن الجهنم عليها ايه؟ 19، فقال انا اكفيكم ايه؟ 17 واكفوني 2. ولما سمع قول الله عز وجل ان شجره الزقوم طعام الاثيم، فجمع قومه وصنع لهم تمرا بزبد وقال لهم تزقموا تزقموا هذا هو الزقوم الذي وعدكم به محمد. وفيه نزل قول الله عز وجل ان شجره الزقوم طعام الايه؟ من هو الاثيم ده؟ أبو جهل. طعام الأثيم كالمهل اللي تغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه. كل ده أبو جهل من عذاب الحميم، قائلين له إيه؟ ذوق إنك أنت ليه؟ هل هو أبو جهل عزيز كريم يا جماعة؟ نهاكم به، وده برضك من العذاب النفسي. وطبعا العبرة بإيه؟ بالعموم، العمرة بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السمع. نسأل الله العفو والعافية. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هم بيقولوا متى هذا الوعد صح؟ طيب كان ينبغي في غير القرآن أن الرد يقول إيه؟ قل لكم موعد يوم صح؟ لأن موعد من الوعد، لكن ميعاد من الوعيد، ومعاد من الإعادة. يبقى أنا عندي إيه؟ موعد وميعاد وإيه؟ ومعاد. خدت بالك؟ ألا إن موعدهم الصبح. موعد. طب هو موعد ولا وعيد؟ هو الصبح هيحصل لهم ايه يا جماعه؟ قوم لوط هيعذبوا، هينزل بهم العذاب. طب لماذا سماه موعدا؟ لانه موعد للمؤمنين، بشاره للمؤمنين، ربنا يخلصهم من ايه؟ من اعدائهم. وايضا تهكما بهم، لان هم ما كانواش حاطين في دماغهم العذاب ولا كلام من ده كله، وعاوزين اهم حاجه الشهوه، الرجال بالرجال وخلاص. فخلاص يا جماعه الموعد بتاعكم ايه؟ الصبح. خدت بالك؟ طيب ان الله لا يخلف الايه؟ الميعاد. خدت بالك؟ طيب الميعاد هنجيبوها منين؟ الى معاد. ان الذي فرض عليك القران لا ايه؟ لرادك الى معاد، من العوده يعني. ولذلك اليهود يسمون الشام ارض الايه؟ المعاد. المعاد هي النطق الصحيح بتاعها كده، المعاد يعني ايه؟ العوده اليها، يعني ان هم يحشرون فيها يعني. خلاص. طيب قل لكم ميعاد يوم، اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامه. اليوم ده لا يعلمه ايه الا الله عز وجل. يسالونك عن الساعه ايه؟ ايان مرساها؟ قل انما علمها ايه؟ عند رب، لا يجليها لوقتها الا هو. تمام. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، يعني أنت من إيه؟ من علاماتها. بعثتك يا محمد من علامات الساعة إلى ربك إيه؟ منتهاها، محدش يعرفها. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما إيه؟ علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة إيه؟ تكون قريبا. وفي سورة الشورى ربنا بيقول إيه؟ وما يدريك لعل الساعة إيه؟ قريب. تمام كده؟ ده كلام ممتاز. و أنت بسمعها في التسجيل بقى يا مولانا. ماشي؟ قال النبي، قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ايه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من الايه؟ من السائل، ولكن أخبرك عن ايه؟ أماراتها. ودي من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي ايه؟ مرسل. لا يعلمها ايه؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده ايه؟ علم الساعة. تمام كده؟ طيب قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة، يعني ايه؟ اذا جاء الميعاد ده او الوعد ده او اليوم ده مش ممكن حد يتأخر عنه ساعة. كلمة ساعة هل يلزم انها تكون 60 دقيقة مثلا؟ هل يلزم ان تكون وقتا طويلا؟ ها؟ هل يلزم ان تكون وقتا قصيرا؟ بحسب استعمالها في السياق. بحسب استعمالها ايه؟ في السياق. يعني هنا الساعة مثلا السياق يدل على انها وقت طويل ولا قصير؟ قصير جدا، لحظة، احنا بنسميها لحظة. يعني لا يستأخرون لحظة، ثانية واحدة، ما يتأخروش عن وقتهم ايه؟ ثانية واحدة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ايه؟ ساعة. تمام؟ طيب اليوم ده هل هو يوم القيامة ولا يوم الموت؟ وقت الموت للإنسان، موت يوم، يوم موته، على تفسيرين. وبعدين من مات فقد قامت إيه؟ قيامته. طيب الجملة هنا جملة إيه يا جماعة؟ جملة شرطية صح؟ مش كده؟ مش إذا ديت إيه؟ أداة الشرط، وجاء فعل الشرط، فين جاب الشرط؟ فلا يستأخرون ساعة. خلاص؟ قل لكم أنا أقصد الآية الثانية، فإذا جاء جزاك الله خيرا. إيه خليكم معايا كده صحيح. الآية اللي معانا فعلا مش ما فيهاش جملة شرطية، لكن الثانية فيها إيه؟ جملة شرطية. طيب قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. طيب يا جماعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، خلاص دي جملة شرطية كده تمام. فلا لا يستأخرون ساعة، دي جواب الإيه؟ الشرط. طيب ولا يستقدمون، هل يصلح أن تقرن بجواب الشرط؟ يعني نقدر نقول كده، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة، يعني يستأخرون على يستقدمون؟ يستأخرون يعني يتأخروا، يستقدمون يموتون قبل إيه؟ قبل أجلهم. خدت بالك؟ فهنا ما ينفعش تعلق يستقدمون بالإيه؟ الشرط، لأنها تعرض مع كلمة إذا جاء، مع كلمة جاء. طب جاء هو جه خلاص، طب هيستقدمون إزاي؟ أنت فاهم يا شيخ؟ يعني إيه تصلح مثلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، ماشي خلاص كده. طيب ولا يستقدمون ده كلام جديد، على أساس ولا يستقدمون ساعة قبل مجيء أجلهم. ولذلك عجبني الشيخ الحصري رحمه الله تعالى هو بيقرأ في هذه الآية، قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، وراح إيه وقف، وبعدين بدأ وقال إيه ولا يستقدمون، يبقى كأنه بيبرز لك معنى، واخد بالك؟ طيب قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا إيه ولا تستقدمون. ثم قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. طيب هو الكلام يا جماعة مش عن الكافرين، يعني هو حتى ربنا عز وجل قال ويقولون وقل من يرزقكم، والسياق كله عن الكافرين مش كده، وقبلها قال ويقولون، ما قالش الكافرين، خدت بالك؟ وبعدين قل لكم ميعاد يوم، خدت بالك؟ كان ينبغي بغير القرآن أن يقال إيه وقالوا، صح كده؟ وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي إيه بين يديه. خلاص، فلماذا جعل المظهر مكان المضمر؟ يعني الطبيعي في السياق أن يبقى مضمر، واو الجماعة تدل عليهم وخلاص. قال لتسجيل الكفر عليهم، يعني إيه لتسجيل الكفر عليهم، ها وتمكنهم منه. ها طيب كان ينبغي مدام كده كان يقال، كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه وقال الكافرون لن نؤمن بهذا، مش كده برضو؟ طب هنا قال وقال الذين كفروا، الذين كفروا غير الكافرون، إيه الفرق بينهم؟ أن الذين كفروا فيه تعظيم وتفخيم، مش كده؟ فيه تعظيم وتفخيم، الذين فعلوا كذا ده كده إيه كأنه توقير لهم وتعظيم وإكرام وكده، صح؟ بخلاف إيه الكافرون. طب هو فيه تعظيم للكافرون يا جماعة؟ ها ما هو من باب ذوق إنك أنت العزيز الكريم، تعظيم لهم في الإيه في العذاب. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه لما أرسل إلى هرقل قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إيه هرقل إيه عظيم الروم، هل ده مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل ولا هو عظيمهم في الكفر؟ مش كده ولا إيه؟ يعني هو وصف لهم، وصف له وهو عظيمهم في الإيه في الكفر، أعظمهم كفرا، قائدهم رأسهم في الكفر. فلما يقول الذين كفروا، التعظيم هنا المراد به الإيه التهكم والسخرية، ودليل على شدة إيه عذابهم. وقال الذين كفروا، قالوا إيه بقى؟ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين إيه يديه. طيب لن نؤمن كان ينبغي في غير القرآن يقال لن نؤمن بالإيه؟ بالقرآن، أو لن نؤمن بقرآنكم، إنما قالوا إيه؟ لن نؤمن بهذا القرآن، حمكم الله، تمام؟ لن نؤمن بهذا القرآن. كأن كلمة هذا دي تستعمل أحيانا للتعظيم وللتحقير. إيه اللي بين ده؟ السياق، صح؟ هنا هذا واضح من السياق الناس استعملت لليه؟ صح كده؟ للتحقير. طيب ممكن تستعمل للتعظيم؟ في سورة الزخرف قال الله عز وجل على لسانهم وقال الذين وقالوا لولا ايه نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم. يبقى هم بيعظموه ويقدروه ومؤمنين بالقرآن، بس الفرق عندهم ايه؟ انه انزل على يتيم، خدت بالك، وفقير محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل على رجل من القريتين عظيم من مكة والطائف مثل الوليد بن المغيرة مثلا. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ السياق مهم جدا، قرينة السياق يا جماعة مهمة جدا في تحديد المعنى، توضيح المعنى. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. والاسم لما يعرف بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرف انه ايه؟ يعرف بدل، وذلك بهذا القرآن، صح؟ الباء، الباء اللي جرت، صح؟ والقرآن إما من المقروء أو من المجموع، القرأ أو القرء. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إن كلمة القرآن خاصة بكتاب الله عز وجل، ليست إيه؟ يعني لا يشترط أن تكون مأخوذة من القرء اللي هو الإيه؟ اللي هو القراءة والتلاوة، ولا يشترط أن تكون مأخوذة من القرء اللي هو الجمع، إنما ممكن تكون الكلمة نفسها اسم علم على الإيه؟ على القرآن نفسه، على كلام الله عز وجل. لأن أنت سمعت عن حاجة اسمها قرآن قبل كلام ربنا، قبل المصحف مثلا، ها؟ بس. ولذلك حتى يمكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن داود أنه كان يقرأ القرآن قبل أن يسرج إيه؟ فرسه. طبعا نقصد بالقرآن هنا إيه؟ الزبور. ديت يبقى معناها المقروء، ما فيش كلام فيها، لأن الزبور ما اسمهش قرآن. إنما القرآن تسمية كتاب معين بأنه هو ده القرآن، ده إيه؟ ده خاص بالكتاب المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين إيه؟ يعني بين يديه، يعني سبقه، يعلم ما بين أيديهم وما إيه؟ خلفهم. بين أيديهم يعني ما سبقهم، وما خلفهم يعني ما يستقبلون. الله، طب ده يقولوا وما خلفهم يعني وراءهم. وهنا يا جماعة الكلمة يعني خلف وراء في الزمان تستعمل للأمرين. وبعدين انت لو قلت وما خلفهم يعني ما مضى، يبقى بين أيديهم يعني ما يستقبلوا، يعني كده كده ايه الاثنين مرادين. سواء انت قلت ما بين أيديهم أي ما مضى، وما خلفهم وما غصب عنك هتقول وما سيأتي. طيب هنعكسهم ونقول ما بين أيديهم مستقبلهم، غصب عنك هتقول وما خلفهم يعني إيه؟ ما سبقهم. والمعنيين مرادين، انت واخد بالك شيخ؟ فهنا طبعا ولا بالذي بين يديه المقصود بها ما سبقه ولا ما بعده؟ ما سبق، ها؟ ازاي يعني لن نؤمن بهذا القرآن؟ هو في شيء جه بعد القرآن ثاني؟ ده خاتم الكتب وخاتم النبيين، صح؟ يبقى وما ولا بالذي بين يديه المقصود هي كده هنا وما سبقه من الكتب، مش كده؟ طيب زي ما ربنا عز وجل قال ايه مصدقا لما ايه واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما ايه بين يدي من التوراة. التوراة سابقة على الانجيل ولا لا؟ صح كده؟ مصدقا لما بين يدي من التوراة والمستقبل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد اللي هو هينزل عليه القرآن. يبقى دي واضحة ان ما بين يديه يعني ايه؟ صح كده يا جماعة؟ ما سبق مش كده؟ ما ان جاي لك يا شيخ، لا تتعجل ولا تكن عاجلا، وفرق بين عاجلا وغيرها. هو اصله حتى مش تخين يعني الراجل يعني، اذا الله خير. تمام. طيب يا شباب ربنا يبارك فيكم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. هم قالوا كده ليه يا جماعة؟ المشركون قبل نزول القرآن كان أي شيء يوقف معاهم يسألوا مين؟ يسألوا اليهود، يقول لك أصحاب الكتاب الأول. فكان عندهم ثقة في اليهود، وطبعا بما أن التوراة خاصة ببني إسرائيل فكأن قريش غير مقتربة بالتكاليف، فبتسأل عما يعني يعرض لها، واليهود يجاوبوهم يسمعوا كلام اليهود وخلاص، لكن مش مطالبين بالتكاليف، فالموضوع بالنسبة لهم ايه؟ سهل مش كده؟ يعني مثلا ايه؟ يسألك على حاجة عشان تدله على الصح وخلاص، وكده هو ده خد الحاجة بتاعته مش محتاج لك تاني. أما يحتاج لك تاني هيسألك وهتجاوبه وخلاص. تمام؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه القرآن، قريش تحيرت يا ترى ده صح ولا غلط، فأرسلوا إلى اليهود سألوه هو ده نبي آخر الزمان فعلا؟ موجود عندكم في الكتاب وهينزل عليه القرآن فعلا؟ فاليهود قالوا إيه؟ قالوا نعم. هنا بقى الموضوع اختلف. الأول كان التوراة وكان اليهود وكان أهل الكتاب الأول، وكنا بنرجع لهم في النصح فقط. لا ده القرآن ونبي جاي يقول لنا افعل ولا تفعل، دي حلال ودي حرام، دي صح ودي غلط، انت عليك تكاليف شرعية، عليك عقائد تغير عقيدتك دي خالص، الأصنام اللي انت بتعبدها هتسيبها خالص، اللي انت عليه كله غلط وحتى ايه والصح نجيبه لك. ففي الحالة دي ايه؟ لما وجدوا الأمر فيه تكاليف راحوا رميين كله، لن نؤمن بهذا القرآن ايه؟ ولا بالذي بين يديه. احنا كنا بنسمع كلامكم لما كان على هوانا، دلوقتي انتوا كمان هتقولنا ده صح؟ ها؟ يبقى لا انتوا ولا هم، خدت بالك؟ لا انتوا ولا هم، خلاص؟ طيب هل اليهود استمروا على هذا الصدق وان هم فعلا بيقولوا ان ده نبي اخر الزمان وده القرآن المنزل عليه؟ لا، جحدوا بعد كده لما ذهب كعب بن الأشرف عشان يدعو قريشا لقتال المسلمين بعد غزوة بدر، راح يدعوهم لقتال الايه؟ المسلمين، خدت بالك؟ فقالوا له أنحن على الحق أم محمد؟ فقال لهم ايه؟ بل أنتم على الحق. وسجد ليه؟ لأصنامهم، عشان يبين لهم عمليا أنهم على الايه؟ على الحق. ألم ترى للذين أوتوا نصيبهم من الكتاب يؤمنون بالايه؟ بالجبت والطاغوت ايه؟ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا ايه؟ سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له ايه؟ نصير. تمام كده؟ طيب. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ينقلنا الله عز وجل إلى مشهد فظيع، ها، تشيب له الايه؟ الرؤوس، وتشيب له الولدان. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم إيه؟ مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. حوار تحسر وتندم بين إيه؟ بين الكافرين، ها، المستضعفين منهم والإيه؟ والمستكبرين، مش كده؟ طيب إيه ربنا عز وجل يقول ايه؟ ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى ايه اذ اللي معنا هنا ايه اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. طيب لو هنا يا جماعه ده الشرط مش كده، فين فعل الشرط؟ ترى. فين جواب الشرط؟ نعم لا لرأيت أمرا. أحسنت، ممتاز. لرأيت أمرا عظيما، أمرا فظيعا، أمرا مريعا، أخذ بالك شيخ؟ تمام يا مولانا. أيوة نعم. طيب ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يعني موقوفون للإيه؟ للحساب. يبقى الحوار ده بيتكلم على المشهد قبل دخول الايه النار، خدت بالك؟ يرجع بعضهم الى بعض القول، يعني ايه يتجاذبون اطراف الحديث، ده يتكلم وده يرد عليه، نقاش وجدال بينهم. طيب يقول الذين استضعفوا اللي هم المرؤوسون اللي بيقول لك انا عبد المأمور، اللي بيقول لك اللي يقولوا لنا علينا اعملوه، استضعفوا يعني استضعفهم رؤساؤهم وبالتالي يملون عليهم الاوامر والشروط والنواهي. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا ايه مؤمنين، انتوا السبب، انتوا الكبار بتوعنا، انتوا اللي ادتونا في داهيه، انتوا اللي دمرتونا، انتوا اللي ضيعتونا، لو انتوا سبتونا كان زماننا كنا كويسين، واخد بالك؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انت عاوز تلبسها لي، انا اللي حشتك عن الهدى لما الهدى جالك، ده انت طول عمرك مجرم، ودي عادة الكبار في الفساد لسانهم طويل، خدت بالك؟ يشتم، ما فيش على لسانه ولا شتيمة، واخد بالك؟ بل كنتم ايه مجرمين. طيب المستضعفين سكتوا؟ لا، ردوا عليه، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا ايه بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له ايه اندادا. مكر الليل والنهار، المكر اللي هو التدبير في خفاء لإرادة الشر، التدبير في الخفاء لإرادة إيه؟ الشر. كأن الضعفاء بيقولوا للمستكبرين إيه؟ أنتوا اللي عمالين تخططوا وتدبروا وترتبوا وتتأمروا وتجهزوا ما بتناموش، وإحنا اللي إيه؟ اللي بننفذ. ها؟ وبعدين بل مكر الليل والنهار، يعني مستمر الليل والنهار 24 ساعة. خدت بالك؟ إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له إيه؟ أندادا، يعني الند اللي هو الشريك. خدت بالك؟ طيب بعض المفسرين قال مكر الليل والنهار يعني مر الليل والنهار، يعني مكر على مر الليل والإيه؟ والنهار. تمام؟ طيب هو المكر، مكر الليل والنهار هم اللي بيقع منهم المكر؟ الليل والنهار اللي بيقع منهم المكر يا جماعة؟ ولا المستكبرون هم اللي بيمكروا؟ مكر يبقى الإضافة هنا إيه؟ إضافة الملابسة، أي أن المكر يقع فيهما، يقع في الليل وإيه؟ والنهار، ليس الليل والنهار هو الذين هما اللذان يقع منهما الإيه؟ المكر، ماشي كده؟ طيب بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له إيه؟ أندادا. وبعدين اتناقشوا براحتكم بقى في الاخر ايه واسروا الندامة لما رأوا العذاب. يبقى لسه كده ايه النقاش ده كان امتى وهم بيتحاسبوا لسه قبل ما يدخلوا النار، عشان كده رأوا العذاب خلاص ايه اسروا الندامة. يعني ايه اسروا الندامة؟ من الاصرار، خلاص بعد ما كانوا بيتناقشوا ويعاتبوا على بعض خلاص قال لك النقاش ما عادش منه فايده وايه كلنا في النار وخلاص، سكتوا وصارت الندامه في قلوبهم والتحسر في نفوسهم، اسروه من الاصرار. طيب بعض المفسرين قال لا، اسروا الندامه بمعنى أظهروها. طب إذا كان يقول أسروا من السر، قال لك لا، كلمة أسروا من أسماء الإيه؟ من من من من من من معانيها أنها من الأضداد، يعني أسروا يعني فعل، خدت بالك؟ فالكلمة نفسها الإصرار من أسماء الإيه؟ الأضداد. الأضداد، الأضداد، صح كده؟ أيوه كده، خدت بالك؟ طيب يعني إيه؟ زي مثلا المفازة، خدت بالك؟ المفازة من أسماء الأضداد، صح؟ اللي هي الصحراء بيسموها مفازة تفاؤلا، لكن هي مهلكة، مش كده؟ طيب فهنا البعض قال لا، أسروا الندامة أي ظهرت على وجوههم الندام والحسرة، من باب إيه؟ ظهر على أسارير وجهه، مش كده؟ نقول لك، وش يقول لك؟ انفرجت أساريره، فظهر على إيه؟ على أسارير إيه؟ وجهه. أسروها أظهروها، المهم وقع منهم الإيه؟ الندم لما رأوا العذاب. طيب الآية دي بتحكي لنا إن النقاش ده كان إمتى؟ كان قبل دخول النار. ولو ترى إذ الظالمون إيه؟ موقوفون عند ربه، خدت بالك؟ طيب في سورة الإيه؟ السجدة، ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولو ترى إذ المجرمون إيه؟ ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن إيه؟ خلاص، يبقى كأن ده بعد النقاش وما فيش فايدة، فعاوزين يرجعوا للدنيا تاني، تمام؟ طيب في سورة الأعراف ربنا بيحكي برضك نقاش بينهم، بس النقاش ده فين؟ في النار والعياذ بالله. بالراحة بس يا مولانا. في سورة الأعراف ربنا بيقول إيه؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك، أو كذاب آياته أولئك ينالهم نصيبهم من الإيه؟ من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا توفناهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. أينما كنت تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا إيه؟ كافرين. إيه؟ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس إيه؟ في النار. كلما دخلت أمة لعنت إيه؟ حتى إذا اداركوا فيها جميعا. يبقى ده كده واضح إن النقاش هيبقى فين؟ جوه، في النار والعياذ بالله. قالت إيه؟ أخراهم لأولاهم. أخراهم اللي هي مين يا جماعة؟ المستضعفون. لأولاهم، ما هو الكبير كبير يا جماعة، الكبير كبير لازم يدخل الأول، فالكبار دخلوا الأول، خلاص المستضعفون دخلوا بعده. أول ما دخلوا شافوا الكبار مشرفين، خدت بالك؟ لاموا عليهم. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. دول هم السبب، هم اللي كانوا بيأمرونا وينهونا، هم اللي كانوا بيوجهونا، هم اللي كانوا بيجبرونا. يا رب احنا هنتعذب لان احنا نستاهل، بس يا رب دول ياخدوا ايه؟ ضعفين من العذاب، خدت بالك؟ ربنا ايه؟ قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء ضلونا فاتهم ايه؟ عذابا ضعفا من الايه؟ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من ايه؟ من فضل. انت فضل العذاب ده يعني فضل، مش فضل التشريف يعني. يعني ايه؟ انتم يعني انت هتعذبوا زينا، يعني انتوا هتفضلوا علينا ان انتوا هتعذبوا عذاب واحد واحنا هنتعذب عذاب مضاعف ليه؟ ده انتوا تستاهلوا زينا بالضبط، انتوا زينا، ما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم ايه؟ ده انتوا اللي نهيتوا الدنيا، احنا كنا قاعدين بنؤمر وننهى وخلاص، وانتوا اللي كنتوا بتروحوا تدمروا وتخربوا وتعملوا، جات لهم عليا يعني، واخد بالك؟ فربنا عز وجل قال لكل ايه؟ ضعف، ولكن لا تعلمون. يبقى ايه؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن إيه؟ لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم إيه؟ تكسبون. طيب في سورة غافر ربنا بيتكلم عن قوم فرعون، وطبعا ده بيشمل برضك الكفار كلهم. وإذ يتحاجون في النار، يتحاجون يعني من الحجاج والجدال، كل واحد بيدلي بحجته. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ إحنا كنا ماشيين وراكم، هل هتحوشوا عننا؟ هتاخدوا مننا نصيبنا أو حتى جزء من عذابنا تاخدوا أنتوا؟ خدت بالك؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ إن قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين ليه؟ العباد. شوف بقى بعد كده ليه؟ وقال الذين في النار استووا بقى لمستضعفين ولا مستكبرون، الكلام من فضل كله كلهم ايه؟ تساوت الرؤوس. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من الايه؟ من العذاب. تمام كده؟ نعم نعم في سورة صاد. هذا وإن للطاغين ايه؟ لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المآب. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم إيه؟ لا مرحبا بهم إنهم صاروا الإيه؟ النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس الإيه؟ القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا من الإيه؟ الجديد هنا إيه؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اللي هم بيدوروا على المؤمنين ما جوش هنا ليه؟ لأن جماعة كان بيدرس لهم محاضرات ودورات كاملة إن الناس دي مفسدة في الأرض، الناس الملتزمين دول والناس المؤمنين دول دول أشر ناس على وجه الأرض، لازم تتخلصوا منهم. والزن على الدماغ والمحاضرات والدراسات الكبيرة فطبعا إيه واخدين فكرة، فهم حاطين في دماغهم إن هم إيه بيخلصوا البشرية من شر هؤلاء. فلما يجوا في النار هم عندهم قناعة إن دول شر الناس، يعني مفترض حتى إحنا لو دخلنا النار يكونوا سبقنا. خدت بالك؟ طيب قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصلنا بالضبط؟ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار؟ هل احنا كنا في الدنيا مضحوك علينا وكنا بنسخر منهم وطلعوا هم من اهل الجنه واحنا من اهل النار، ولا هم في النار بس احنا اللي ايه؟ اللي مش شايفينهم؟ ان ذلك لحق يا رب سلم يا رب. ايه صعبه جدا يا جماعه. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. طب هتعمل إيه يعني؟ إيه تخاصم أهل النار؟ لا إن ذلك مش معروف إيه هو. ما هو ذلك ده إشارة لإيه طيب؟ إشارة لإيه؟ ذلك دي إشارة صح؟ لإيه؟ لتخاصم أهل النار. يعني إن ذلك التخاصم لتخاصم أهل النار. خدت بالك؟ طيب في سورة إبراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ في سورة غفر ما جاوبهمش صح؟ ما جاوبهمش. هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا ان كلهم فيها. وخلاص هنا في سوره ابراهيم ايه اجابوهم يعني وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا ايه؟ لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا ايه من محيص. تمام كده يا جماعه؟ طيب ايه بيحتج بالقدر؟ ها بيحتج بالقدر. لو احنا ربنا هدانا كنا الهدايه دي هتمضح عليكم لهديناكم، كنا خدنا بايدينا ربنا هدانا الحق كنا هنقول لكم عليه وكنتوا هتستجيبوا اللي تعملوا بيه. خدت بالك؟ طيب ده يا جماعه في مقابله مناقشه المستكبرين للمستضعفين في الدنيا، يعني نفس النقاش حصل في الدنيا بس بشكل تاني. ها نضرب مثلا بعض الامثله مثلا ايه قصة صالح عليه السلام مع قوم، ها، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، فعقروها فقالت فأخذكم عذاب، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله فلا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، رد المؤمنين قالوا إيه إنا بما أرسل به إيه مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقه. خدت بالك قصة شعيب نفس الكلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا إيه لخاسرون فأخذتهم رجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. قال الذين استكبروا الذين قال الملأ الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا إيه لخاسرون. كانت النتيجة العاقبة المتقين فأخذتهم الرجفة اللي هم الكفرة فأصبحوا في دارهم إيه جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم إيه كافرين. تمام كده يا جماعة؟ تمام. طيب ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الأغلال جمع غل. تمام. طيب هذا الغل يكون في الأعناق. إزاي في الأعناق؟ بتربط اليدين في الايه في العنق. يبقى اليدين كده تتربط في العنق يعني يربط ايديه كده ويجي يعملها في العنق ولففها على العنق تقوم ايه هو ده الايه الغل. خدت بالك؟ طيب والقيد تضرب به الاقدام تربط به الايه الاقدام. خدت بال حضرتك؟ طيب هنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه. تمام. طيب والسلاسل إما أنهم يسلكون فيها ها كما يسلك الخرز تدخل سلسلة من أفواههم وتخرج من أدبارهم وإما أنها هذه السلسلة تربط في إيه في أعناقهم. تمام. طيب جاء في بعض الآثار أن كل قيد وكل سلسلة وكل غل وكل غار في النار وكل دار مكتوب اسم صاحبها عليها يعني كل واحد متحدد له الحاجة بتاعته. بعض السلف بيخبر شيخه بهذا فبكى شيخه بكى قال ماذا لو جمع الله عليهم ذلك كله فكانت الأغلال في أعناق في أيديهم والقيود في أرجلهم والسلاسل في رقابهم وكانوا في الغار وكانوا في النار جمع الله عليهم ذلك كله. نسأل الله العفو والعافية. تمام. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هل ديت حرف هي يا جماعة يفيد الايه الاستفهام صح. طيب من الذي يستفهم؟ الله عز وجل. طيب هل بذلك يكون الاستفهام على الحقيقة ولا على المجاز؟ على المجاز. إذن يحتاج إلى إيه؟ إلى غرض. ما الغرض من هذا الاستفهام؟ ما دام ليس على الحقيقة أصل الاستفهام الحقيقة ملوش إلا غرض واحد اللي هو الإيه؟ العلم بعد الجهل. مش كده؟ لكن ما دام ربنا اللي بيسأل يبقى إيه؟ يبقى الاستفهام ليس على الحقيقة ولكنه على الإيه؟ على المجاز. ويبقى ليس المقصود منه الغرض الأصلي اللي هو الإيه؟ العلم بعد الجهل حاشا وكلا. إيه الغرض هنا منه؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ بمعنى النفي، يعني لا يجزون إلا ما كانوا إيه؟ يعملون. خلاص، يبقى ده بمعنى الإيه؟ استفهام بمعنى الإيه؟ بمعنى النفي. تمام كده؟ يعني هل يجزون إلا بسبب أعمالهم في الدنيا؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ تمام؟ الجواب إيه؟ لا يجزون إلا ما كانوا إيه؟ إلا ما كانوا يعملون، يعني الذي عملوه في الدنيا أخذوا جزاءهم عليه، وهو عذابهم في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. بكده المقطع ده يا جماعة يكون يعني تقريبا انتهى. هل في استفسارات في هذا المقطع؟ نعم. قال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القرآن. نعم. هل قال لن نؤمن بهذا القرآن؟ لينا كذا من أمر مباشر لنا فين الأمر؟ فين الأمر المباشر؟ لا تسمعوا بهذا القرآن. هنا السبب قال لن نؤمن. هنا الآيات بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ عن إيمانهم هم. حاضر. لن نؤمن بيحكوا على نفسهم، لأن الخطاب لهم، يعني الصورة من أولها قل ما يرزقكم قل كذا قل كذا قل كذا، فهم طبعا الحوار معهم هم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن. لكن هناك السياق مختلف، السياق مختلف، خدت بالك؟ فهم هنا بيخبروا عن نفسهم انهم لن يؤمنوا، وهناك بيمنعوا غيرهم من عن الايمان، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم ايه تغلبوا. تمام، والله اعلم. نعم، في استفسار ثاني في الايات. حضرتك شفت قدامك قلت الرسالات المنيره الاستعاذ ضوء بيه حرام. وجه الدلاله بس او دلاله على صفات النبي صلى الله عليه وسلم. الأول يعني في أمرين. الأمر الأول إثبات أن السراج فيه حرارة، قول الله عز وجل وجعلنا سراجا وهاجا. تمام كده؟ طيب الأمر الثاني منيرا، لأن ممكن السراج اللي فيه حرارة ونور ممكن يكون النور بتاعه إيه؟ ضعيفا، خدت بالك، وممكن يكون ما فيش نور، فبالتالي أكد على حتة أنه هو منيرا يعني صلى الله عليه وسلم. وبعدين الآيات واضحة، يا أيها النبي، واضحة إيه؟ سورة الأحزاب، يا أيها النبي، نصت على أن الصفات اللي جاية دي كلها وصف لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسلناك سراجا منيرا، مش كده مولانا؟ واضح؟ نعم. أصل بص يا شيخ، بالنسبة لمن لم يؤمن به الحرب والإيه والاضطهاد والعقبات دي بتمثل الحرارة، خدت بالك، ومنيرة تمثل الهداية. طيب أيضا بالنسبة للمؤمنين هو سراج منير أيضا للمؤمنين. ليه؟ لأن السراج اللي هو الحرارة بتعبر عن التكاليف والتشريعات، ان دي هيبقى فيها مشقه، لكن انت منير، تنير للناس طريقهم في الدنيا الذي ينير لهم على الصراط يوم القيامه. ماشي كده؟ اتفضل يا شيخ مصطفى، كنت عايز تكمل انت. بتقول لي يعني حضرتك شيخ ده او اشبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه النور والصبر والصبر والصبر ضياء. نعم، احسنت. يعني كان بيقول ان الصبر يحتاج الى مشقه والى جهد. صحيح، فعشان كده وصفه بعض. نعم، احسنت. هنا نعم، لما حضرتك قلت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم انه اوصى نفسه عنه، لما قوما نوح الطوفان. نعم. هل غرق بشام الأرض جميعا أم قوم نوح اللي هم كانوا معاه؟ ده في الرأي الأول اللي هو هم سكان الأرض فقط. ما هو بص يا مولانا، في احتمال من اثنين، إما إن سكان الأرض هم كانوا قوم نوح ما فيش غيرهم، وبالتالي لما كفروا أغرقهم الله عز وجل ولم ينجي إلا الإيه؟ إلا المؤمنين اللي هم 80 رجل وامرأة. خدت بالك؟ طيب لو في أقوام آخرون، يبقى نوح كان مطالبا بدعوة الناس جميعا بالتوحيد فقط، لكن التشريعات والرسالة الخاصة والتكليفات لقوم نوح، فلما رفض الناس التوحيد أغرقهم الله جميعا بسبب رفضهم التوحيد، والله أعلم. للكل الطوفان خد الكل، ولذلك يسمون نوح عليه السلام الأب الثاني للبشر، لأن اللي جم بعد كده كلهم من نسل إيه؟ نوح. كان له إيه؟ كان له أربعة إيه؟ أبناء، سام وحام ويافث وكنعان. كنعان اللي هو أغرق لأنه كفر. اتفضل. سام وحام ويافث. سام اللي هو إيه؟ أبو العرب والروم، وحام اللي هو أبو السودان والحبشة، خدت بالك؟ ويافث اللي هو أبو يأجوج ومأجوج، خدت بالك؟ ولذلك الأوروبيون يقولون احنا الجنس السامي. لا، احنا كمان برضو الجنس السامي نسبة إلى سام ابن نوح يعني، لكن حامل لهم السودان، البشرة السوداء القاتمة دي خالص، خدت بالك؟ والله أعلم. نعم. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، اللهم أمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.